نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بهذا الشهر الفضيل المبارك، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا لصيامه وقيامه، ونبارك للجميع بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل المبارك. أرحب بكم أيها الإخوة، وأرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأسعدك، وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي من المستمعين الكرام، وأهنئ الجميع بدخول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على طاعة الله فيه، وعلى تنظيم أوقاتنا بما يقربنا إليه ويستجلب رضا رب العزة والجلال علينا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذه الحلقة ونحن نعيش إطلالة شهر رمضان المبارك. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذه الآية المباركة عن شهر رمضان وعن استقبال شهر رمضان المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا في هذه الآية ينوه بمكانة شهر رمضان، ويبين ما فيه من الخصائص العظيمة التي انفرد بها شهر رمضان عن غيره من الشهور. فقال سبحانه: شهر رمضان، مما يفيد أن هذه المميزات تشمل جميع أيام الشهر، سواء ما كان منها في أول الشهر أو ما كان في أثنائه أو ما كان في آخره. ثم ذكر جل وعلا أن من مميزات هذا الشهر أنه قد أنزل فيه القرآن، والقرآن كتاب عظيم اشتمل على كلام رب العزة والجلال، مما يسعد الله به أحوال العباد ويغيرها إلى ما يحقق مصلحتهم دنيا وآخرة، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد بين جل وعلا أن من خصائص هذا الشهر أنه قد فرض صيامه، وفرض الصيام بمعنى أنه من الواجبات التي لا يجوز لأحد من الناس أن يتركها إلا إذا كان له عذر من الأعذار. وفي هذا دلالة على أن شهر رمضان ينبغي أن يكون ميدانا من ميادين التنافس في الأعمال الصالحة والمسارعة إلى ما يرضي رب العزة والجلال. وهذا الشهر العظيم الذي قد اختصه الله جل وعلا بهذه الخصائص من إنزال القرآن ومن كونه محلا لفرض الصيام، فيه من الفضل العظيم ما ينبغي بالإنسان أن يجعله سببا من أسباب إصلاح أحواله الدينية والدنيوية. فإن هذا القرآن العظيم الذي أنزل في هذا الشهر يشتمل على جميع المصالح التي تعود على العباد بالنفع، سواء كان في أمورهم الدينية

ومن التكبير هي من الأسباب المؤدية لأن يكون العبد شاكرا لله عز وجل. ولا شك أن نعم الله علينا كثيرة وأن خيراته الواصلة إلينا متعددة، ولذلك علينا أن نتقرب إليه سبحانه بأن نشكر هذه النعم فنعترف أنها من عند الله ونتحدث بها بألسنتنا ونصرفها في مراضي الله جل وعلا. أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: في بداية رمضان ولله الحمد أكون نشيطا في العبادات، ولكن أصاب ببعض الفتور بعد مرور أيام، ما هي نصيحتكم؟ النصيحة في هذا أن يدرب الإنسان نفسه على الاستمرار في الطاعة وفي أنواع العبادة، بحيث يجعل نفسه مقبلة على الطاعات. ولهذا ينبغي بالإنسان ألا يكون مقصوده في امتثال الأوامر الإلهية مجرد امتثال الأمر، إنما يقصد من ذلك معنى أعظم من استجلاب رضا رب العزة والجلال ومن رفعة الدرجة في الجنة وعلو المنزلة فيها. فمثلا إذا أدى الإنسان صلاة لا ينبغي به أن يكون مقصوده مجرد إكمال هذه الصلاة لتبرأ ذمته، وإنما ليكن مقصوده أن يؤدي الصلاة على أكمل وجوهها ليكون ذلك من أسباب رفعة درجته. وإذا كان الإنسان في أمور دنياه وأمور تجارته يسعى إلى تحصيل أكبر قدر من المنفعة والفائدة من ذلك، فليكن من شأننا أن نرغب في أفضل الأجور فيما نؤديه من العبادات والأعمال الصالحة. ومما يعين الإنسان على الاستمرار في طاعة الله في شهر رمضان أن يستشعر الإنسان عظم الأجر والثواب المرتب على الأعمال الصالحة في هذا الشهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأمور التي تعين الإنسان على الاستمرار في الطاعة ترتيب الأوقات وتنظيمها، فإن ترتيب الوقت وتخصيص كل عبادة بوقت من الأوقات تناسب تلك العبادة يجعل الإنسان يستمر على الطاعة ولا يسأم من أدائها. وهكذا على الإنسان أن يضع برامج بديلة عندما يحس من نفسه إملالا أو انقطاعا عن الطاعة، فإن طرائق العبادة متعددة وأنواع القربات كثيرة، ولذا إذا انقطع الإنسان من عبادة فعليه أن يتجه إلى عبادة أخرى. وهكذا من الأمور التي يحسن بالإنسان أن يكون مستحضرا لها في هذا الشهر نية التقرب لله عز وجل في كل عمل يؤديه الإنسان، بحيث يجعل جميع أعماله عبادات يتقرب بها إلى الله وينال بها الأجر والثواب. فمن ذلك مثلا في تناول طعام السحور وطعام الإفطار لا ينبغي بالإنسان أن يغفل عن أمر النية في ذلك، بل ليكن من مقصودنا أن نرضي الله بتناول هذه الوجبات كيف والشرع يرغب في تناولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وأمر صلى الله عليه وسلم بتعجيل الإفطار. وهكذا أيضا في لبث الإنسان في المسجد يحتسب به الأجر أجر الاعتكاف، وهكذا في معاملة الإنسان مع غيره إما بالأخلاق الفاضلة وإما بالأقوال الطيبة وإما بالمعاملات التجارية، ينبغي بالإنسان أن ينوي بهذه المعاملات أن يرضي الله جل وعلا بأن تكون على أكمل الوجوه وأحسن الطرائق، ومن ثم تكون من أسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال. وهكذا فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع أبنائه وأهل بيته وقرابته وزملائه، ينبغي به أن يحتسب الأجر في التعامل مع هؤلاء جميعا، فيستشعر أن ذلك من صلة الرحم، وأن ذلك من أسباب استجلاب رضا الرب سبحانه وتعالى. وهكذا في نوم الإنسان ينبغي به أن يقصد به أن يتقرب إلى الله بأن يتقوى بدنه على الطاعات، وبالتالي يقلب الإنسان حياته في هذا الشهر الكريم لتكون كلها طاعة لله، وسبب من أسباب استجلاب رضا سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. محمد من الرياض يسأل عن صحة حديث أن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ورد في فضل شهر رمضان أحاديث كثيرة متعددة، كلها تبين ما لهذا الشهر الكريم من فضل عظيم، وتوضح الأجر والثواب المترتبة على هذا الشهر. وحينئذ إذا وجد الإنسان حديثا ضعيفا فلا ينبغي به أن يعول عليه أو أن يجعله منطلقا له في أعماله الصالحة، وفي الصحيح غنية عن الضعيف. ومن هنا فالوصية للجميع أن يبحثوا من الأحاديث التي صح إسنادها عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرغب في القيام بالأعمال الصالحة. وحينئذ إذا كان الإنسان منطلقا في أعماله الصالحة من الأحاديث الصحيحة الموثوقة، فإنه بذلك يكون قد سار على أفضل الطرائق وأحسنها. وأما ما ذكرت من الحديث الذي يتعلق بشهر رمضان في تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، فإن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا لا ينبغي أن يعول عليه أو أن يثبت لشهر رمضان شيء من المميزات بناء على هذا الحديث الذي لم يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق ينبغي بنا أن نقتصر على الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعتمد على مثل هذه الأحاديث الضعيفة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: النية هل تكون كل يوم أو يكفي من أول الشهر؟ المراد بالنية أن يكون في القلب عقد جازم بصيام أيام رمضان، وإذا كان الأمر كذلك فإن النية أمر سهل يسير، فمن استحضر أن غدا من رمضان فإنه سيقوم بقلبه أنه سيصومه، ومن ثم تكون النية قد حصلت له. والنية لا بد أن تكون في كل ليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. ومن هنا فلا بد أن تكون هناك نية في قلب الإنسان في كل ليلة من ليالي رمضان. وكما تقدم أن أمر النية استحضار أن غدا من رمضان مع عقد الإنسان أنه سيصوم ذلك اليوم، ومن هنا فأمرها سهل يسير، فإن من استحضر أن غدا من رمضان وكان من أهل الإيمان فلا بد أن يكون قاصدا لصيام ذلك اليوم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يعيننا في هذا الشهر الفضيل على الصيام والقيام وسائر أنواع العبادات والطاعات، كما أسأله جل وعلا للجميع نية خالصة